نعبده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله. أشكره ولا أكفره، وأتوب إليه وأستغفره، وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق وله الأمر وله الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه ومصطفاه من رسله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا البيت من بيوت الله، وفي هذا الجزء العزيز من بلادنا حفظها الله وصانها وأدام عليها أمنها ورخاءها وأعزها بالإسلام وأعز الإسلام بها. أشكره سبحانه على هذا اللقاء في هذه المحافظة وفي هذه المدينة، مدينة ينبع الكريمة والعزيزة، وإنما تقدم به أو قدم به الأخ الفاضل المقدم أشكره عليه، وإن كنت أعتب عليه بذلك عتبا شديدا فقد أتى بكلمات ما كان ينبغي أن تكون في مثل هذا المقام، وبخاصة أيضا ونحن في بيت من بيوت الله جلسنا نذكر ونتذاكر ونذكر أنفسنا، فما كان ينبغي له أن يأتي بمثل هذه الكلمات، وبخاصة ما يتعلق بنوع من الإطراء الذي لا يحبه كل إنسان يحترم هذه الوجوه الطيبة، لكنني يحسن الظن به وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنه وأن يسامحنا، وإن كنت أعلم أن ذلك هو حسن ظني منه، كما أنه حسن ظني كبير من الإخوة الذين رتبوا لهذا اللقاء، ولكنني أقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. أيها الإخوة، عنوان هذا اللقاء كما اختاره الإخوة المنظمون لهذا اللقاء هو حول التذكير والذكرى، والعنوان هو إنما أنت مذكر، إنما أنت مذكر. الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. سوف يكون وقوفنا إن شاء الله أمام هذا الموضوع من عدة جوانب، منها معنى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وأمثالها من الآيات الأخرى لتبين وظيفة الواعظ ووظيفة الداعية ووظيفة الموجه ووظيفة المربي. الأمر الثاني، من هو المنتفع بالذكرى حتى نقف حقيقة من أنفسنا موقف المحاسبة؟ من هو المنتفع؟ ولماذا كثير منا يسمع مواعظ ويسمع خطب ويسمع كلمات ويقع ومع هذا يحس بنوع من الضعف ونوع من قلة الاستجابة مما يسمع ومما يذكر به الواعظون؟ ثم محاولة لوقفة تذكيرية حول أنفسنا في طبيعة هذه الحياة وطبيعة الإنسان والجدية في المواقف وصدق المحاسبة، ثم الإشارة إلى الضعف البشري والنقص العملي مما يستدعي مع المحاسبة توجه إلى التوبة وبيان مواقف كبيرة في التوبة، وبخاصة ما يتعلق بالإصرار وما يتعلق بالمجاهرة وفيما يتعلق ببعض الابتلاءات والمصائب التي تكون مكفرات، لأن هذه كلها من مواقف التذكير والمحاسبة، وقد نافي عليها كلها وقد يسارعنا الوقت فلا نافي عليها كلها، لكن على كل حال هذه هي أطر الموضوع إن شاء الله. أولا قوله سبحانه مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الدعاء وسيد المذكرين وسيد الوعاظ وسيد الخطباء وسيد الأئمة وسيد الأنبياء وسيد المعلمين وسيد الموجهين وسيد المربين، قال له فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمصدر. هذه تبين يا أخواني ما ينبغي أن يعرفه المذكر من نفسه وما يعرفه من طبيعة البشر. حينما نقول مذكر يشمل الداعية ويشمل الواعظ والخطيب والأب مع أولاده حينما يذكرهم ويزجرهم ويعظهم ويربيهم، المعلم في مدرسته، كل قنوات التوجيه وكل مصادر التربية ومصادر التذكير والتنبيه كلها هذا عنصر يجب أن تفقهه. فذكر إنما أنت مذكر، ذكر أمر التذكير، وهذه لا بد منها. التذكير واجب ومسؤولية كل من أعطاه الله علما وبصيرة وأحسن شروط الدعوة والمدلول عليها بقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وقولوا إلى سبيل ربك بالحكم، فمن جمع هذه فإنه مأمور بالتذكير. فذكر، لكن عليك وذكر كلها ربك في الحق أنت مذكر، وربطها بقوله لست عليهم بمسيطر. إذن مهمتك أن تذكر وأن تبين وأن تجتهد وأن توضح وأن تسلك كل مسالك التذكير، كل مسالك البيان، كل مسالك الإيضاح، وتجدد وتطور في أساليب أشياء كثيرة، لكن إنما أنت مذكر، ما وراء ذلك ليس إليك. لست عليهم مسيطر يعني لست مسيطر على عقولهم، وإن لا شك أن الأمور الأخرى فيما يتعلق بالمنكر وفيما يتعلق بتوجيه الناس وما يتعلق بأوامر الشرع فيما يتعلق بالحدود والتعزيرات هذه أشياء أخرى معروفة، لكن لا تتهم نفسك حينما تذكر ولا تنجح أنك أنت مقصر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يوم القيامة يأتي النبي وليس معه واحد، هو نبي، نبي مؤيد بالمعجزات والآيات والنذر، ومع هذا لا يتبع، فكونك لا تتبع أو لا يستجاب لك أو يقول الاستجابة رعيبة ليست فيها ملك، ولا أنك مقصر، فمهمتك ان تذكر، ومهمتك لا شك تراجع الزكاة وتحاسبها فيما يتعلق بالتركيب والنظر في الوسائل والنظر في الاسباب، لكن لا تنتظر الاستجابة. الاستجابة بيد الله عز وجل. وهنا آيات كثيرة في هذا الباب. الله عز وجل يقول: إن أنت إلا نذير. إن أنت إلا نذير. حصر أيضا. مهمتك النذارة بس. ويقول في الآية الأخرى: وما أنا إلا نذير مبين. وما أنا إلا نذير مبين. في سورة الأحقاف. ويقول في آية أخرى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. بشرا ونذيرا، لكن ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فليست مسؤوليتك أن يهتدي الناس، وليست مسؤوليتك أن ترى نتاج عملك. ماشي، قد تراه وقد لا تراه. فعدم رؤيته لا يعني أنك فاشل، ولا يعني أنك لماذا؟ لأن هناك عوامل كثيرة في طبيعة النفس البشرية وحكمة الله سبحانه وتعالى وراء ذلك أشياء كثيرة، صوارف وموانع وعوضات. القضية هي أن تعرف وظيفتك. النبي صلى الله عليه وسلم دعا 23 سنة، 23 سنة. بعض الناس استجاب من أول وهلة، أول وهلة، كخديجة رضي الله عنها، أبي بكر رضي الله عنه، من أوائل من أسلم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هؤلاء من أوائل من أسلم. بينما تأخر إسلام بعض الناس لأكثر من 20 عاما. مثلا أبو سفيان وسهيل بن عمرو وخالد بن الوليد تأخر إسلامهم. فالاستجابة ليست إليه، ليست لك. ولهذا الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا. الأمر ليس إليك. وهذا مأمور النبي صلى الله عليه وسلم صريح به، ولهذا يقول: إن أنا إلا نذير. ويقول: وما أسألكم عليه من أجل. ويقول: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فالقضية فعلا ما ليست خاضعة لموازين بشرية، وإن كان كما سوف نرى بعض أشياء تتعلق بالاستجابة سوف نرجع إلى هذا، لكن هذه قضية أولى. قضية أنه مهمة الواعظ والمذكر والمربي والموجه والمعلم أن يجتهد في نفسه، لأن وظيفتك أن تعمل، وظيفتك أن تعمل وأن تذكر وأن تجتهد، لكن النتائج هذه زيادتها ونقصها ليست دليلا على فشلك أو نجاحك. الجانب الآخر أن الله عز وجل يقول: فذكر إن نفعت الذكرى. فذكر إن نفعت الذكرى، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الإنسان ينبغي أن يتخير في التذكير. ما معنى إن نفعت الذكرى إذا لم تنفع فلا تذكر؟ لا، لأن قلنا قبل قليل أن النفع ليس إليك، النفع والآثار ليس إليك، لكن تحرى الأوقات والظروف والأماكن والأحوال المناسبة التي تدخل فيها على الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه الموعظة. يتخول يعني يتلمس، سواء كان بتخيل الظروف أو باستغلال المناسبات. قد تكون موعظة حينما تزور مريض تكون أكثر تأثير، حينما يكون في مصاب أو على القبر أو على جنازة تكون جنازة، أو مفاجأة حادث أو أشياء، هذه أيضا تخيل. ذكر إن نفعت الذكر. إذا هذا جانب كذلك من جانب التذكير، وهو تخير الظروف ومحاولة استغلال الظروف، فإن هذه يكون لها أثرها. وهذا ولهذا قد يكون عند تجدد النعم، وقد يكون عند انصراف النقم، أو حتى عند حلول المصائب، وعند أشياء كثيرة يتخيرها الإنسان ويحاول أن يستغل الظرف ليذكر. وحتى الاستغلال أيضا ينبغي أن يكون بطريقة لبقة وبطريقة خفيفة الظل وبطريقة لا تكون ثقيلة. كثير من وعظ النبي صلى الله عليه وسلم مجرد كلمات يقولها، كلماته كيف في بعض المناسبات لا تتجاوز الأصل، يتخير مناسبة، يتخير مثلا حينما مر على كان مع مجموعة من أصحابه عليه الصلاة والسلام، فمروا على شاة أو سخلة ميتة أو تجن أسك أسك يعني مطال ذنين، قال رأيتم هذا؟ قالوا نعم. قال لماذا أبقاه أصحابه وأهله؟ قال لك مدره، قال إن الدنيا أهوى عند الله من هذه عند أهلها. بس مجرد أمر مناسبة فقال هذه الكلمة عليه الصلاة والسلام، استغلال للموقف ومحاولة للتذكير في وقت نفعه. فإذا تذكر إن نفع في الذكر. ولهذا ينبغي للإنسان ليس التذكير فقط محله المنبر أو محله المسجد أو محله القاعات الكبرى أو محله في أي مناسبة، كما قلنا قد تزور المستشفى، تزور مرضى، في تشييع جنازة، قد يكون حتى في مناسبة أفراح، قد يكون في إنسان جاءه شيء يفرحه فتستغل التذكير، ليس طبعا بأن تأتي بمأساة في وقت الفرح، لا، ليس من اللباقة ولا من المفيد. في الفرح يكون فرح ويكون استغلال للابتلاء بالخير كما تستغل الابتلاء بالشر. فإن تذكر إن نفعت الذكر. قضية أخرى في التذكير، وهي أنه، وهذه إذا كان خطابنا الأول للمذكرين الوعاظ، الآن نأتي إلى من؟ إلى المخاطبين المذكرين. الله عز وجل يقول فذكر إن نفعت الذكرى، ماذا بعدها؟ سيذكر من يخشى. إذن هذه، إذا كنا تحدثنا قبل قليل عن المذكرين وقلنا ينبغي يفعلوا كذا كذا كذا كذا، الآن نخاطب الذين يستمعون، سيذكر من يخشى. هنا ينبغي يا أخي أن تقف من نفسك موقف المخالفة. لماذا تسمع الوعاظ وتسمع المذكرين وتتلى عليك آيات الله وفي عدة وسائل، في المسجد، في الشريط، في الإذاعة، في تقرأ كتاب، تقرأ نشرة، ومع هذا لو راجعت نفسك تجد في نوع من القصور؟ إذن عليك أن ترجع إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى نفسك. الله عز وجل يقول سيذكر من يخشى، ويقول وذكر فإن الذكرى تنفع من؟ المؤمنين، ما تنفع كل أحد. ويقول بسم الله الرحمن الرحيم طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. قضية الإيمان وقضية الخشية أشياء داخلية. ويقول لينذر من كان حيا، سمع حياة، لينذر القرآن يعني لينذر من كان حيا، وما علمناه الشر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحك القول عن كفر. من كان حيا، إذا أردت أن تحاسب نفسك بصدق وأن تقف موقف المراجع لنفسك أمام وعظ الواعظين وتذكير الذاكرين المذكرين ونصح الناصحين، ولأن أكثر يعني أكثر ما قال الأقوام أكثر ما قال الأنبياء لأقوامهم ولكن لا تحبون الناصحين. خطير يا أخوان، بالله أسألكم بالله إذا مر عليكم أول هيئة المعروف ولا مر عليكم سلام محسن وخير قال يا أخوان الصلاة ولا قال لكم هذا كذا وهذه السنة كذا، بالله هل ينفع قلبك؟ هل تجد تثاقل؟ هل تجد تقل؟ هذا خطير يا أخي. ولكن لا تشبهون النصر. قال خرج قومه وقال هو بقومه وأنصح لكم، ولكن لا تشبهون النصر. فعليك فعلا أن تراجع نفسك. كم بالله يخفها الحمد لله في وقت الحاضر وسائل الإعلام فيها لجأة تربية كبيرة، لكن كم يمر عليكم وسائل خير وبخاصة إعلامنا واللائحة فيه إيجابية كبيرة كبيرة جدا. إذا أحب القرآن الكريم، برامجنا الدينية والتثقيفية الجميلة اللي فيه في كثير منها، كم يمر عليك وانت تنحي السيارة؟ هذا الدار وهذه آيات الله تتلى وهذا مواقف من القرآن وهذه مواقف من السنة وهذه مواقف من السيرة، يمر عليك شيء بالله. ما اجتهدت أن تقف نفسك حسن. إذا منكم كذلك فرج إلى هذه الآيات، فذكر إن نفحت الذكرى سيذكر من يخشى. إذا كان في قلبك خشية وفي قلبك حياة ينذر من كان حيا، وكان قلبك حيا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع أو رشيد. سمع هذا سمع خاص، سوف نشوف لي بعد قليل. ألقى السمع مو مجرد أن يسمع يذكر في الأذن الأخرى، لا، سمع معين نشير إليه إن شاء الله بعد قليل. إذا هذا خطاب لي الذين يسمعون الذكر ويسمعون التذكير، ينظروا في قلوبهم وينظروا مدى استجابتهم. الله عز وجل يقول إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما يستجيب الذين يسمعون. طبعا لا يقبلها ولقد نعلم ولقد كذب الرسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، هذا كله تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم. هذا أيضا جميل، كنا تجاوزناه حتى كان ينبغي أن نذكر فيها في الأول، أي تتعلق به إنما أنت مذكر. لا مانع أن نعيد الكلام فيها لأنها آيات حية أيضا. وإن كان كبر عليك إعراضهم، يعني لاحظ هذا الخطاب من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مما يدلك أولا على أن القرآن عند الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم بلغه من عند ربه. حتى الأمور التي تتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وما يدور في صدره القرآن بينه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشق عليه أن لا يصدق أن لا يصدقه قومه، وكان يشق عليه أن يعرض قومه، فقال الله له وإن كان كبر عليك إعراضه، إذا كان شق عليك أن أعرضه ماذا قال؟ وإن كان كبر عليك إعراضه فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. ما تفعل؟ تطلع سبع جبايات؟ تفتح أنفاق بعض الجبايات؟ هذا ليس إليك. مهمتك البلاء سبحان الله تعالى، الخطاب القرآني والتجسيد القرآني لموقف النبي صلى الله عليه وسلم من قومه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مشفق على قومه، كان حريص يريد أن يسلموا، أولا لأنه مقتنع بما جاء به، ولأنه وهو أيضا يرسم الطريق للدعاء، يرسم الطريق للدعاء كيف يتحرك عليه الصلاة والسلام، يتحرك قلبه في سبيل أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. كبر وإن كان كبر عليك إعراضه، إن كان شق عليك أنهم عدوا ليس بيدك شيء، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتي بآية، قال الله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. هذا ليس إليك، فلا تكونن من الجاهلين، فلا تكونن من الجاهلين، إنما يستجيب الذين يسمعون. المستجيبون صفوة، والمستجيبون طبقة خاصة، ليس إليك إلا أن تبلغ بس. ولهذا من الصور التي بينها القرآن لطبيعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته وحبه لأن يدخلوا في ديننا، قال الله عز وجل له بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لعلك باخع يعني لعلك قاتل، حتى يعني يبين الله عز وجل مدى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه وإنذاره وتقلبه في سبيل هذه القوم. قال الله عز وجل لعلك باخع نفسك الا يكون مؤمنا. ماذا قال الله؟ ان نشا ننزل عليهم ايه من السماء ايه فظلت اعناقهم ناخره. لو شئنا جبنا ايه طوال يسير، لكن في ابتلاء وفي اشياء. ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم ناخره طوال يستسلم. ولكن لم نريد هذا، نحن لم نريد هذا، انما قضية ابتلاء بينك وبين قومك، وابتلاء مع الدعاء، وابتلاء مع العلماء، وابتلاء مع المدعوين، وابتلاء مع قضية تكليف. فالحياة هكذا، الحياة دعوة، والحياة حقيقة نستطيع ان نسميها نوع من الصراع، الصراع السلمي بين الدعاء وبين المعروف والنهي عن المنكر، رجال الحسبة والناس والمعلمين والموجهين والمربين والاباء في بيوتهم، كل هذا قضية صراع. هذا كلام الإنسان يحاول يصلح أولاده ويصلح زوجه ويصلح أهله والأم حريصة على بناتها وعلى أبنائها والأب وهكذا، لكن لا لا لا القضية ابتلاء فعلا. ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، وإن كان كواعدا عرضهم فإن استطعت أن تبتغي ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون، هذه القضية، إنما يستجيب الذين يسمعون، سيذكر من يخشى، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، إلا تذكرة لمن يخشى. إذن كذلك إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر الذين يذكر الله إلى آخر. إذن عليك أن تراجع نفسك، فلا ينتفع من وعظ الواعظين ولا تذكير المذكرين إلا صاحب القلب الحي. الله عز وجل يقول إن شر الدواب عند الله، قبلها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون. إن سمع خاص، والذي قلنا لكم قبل قليل إن في ذلك لذلك من كان له قلب أو ألقى السمع. إنما يستجيب الذين يسمعون، ليس مجرد سمع بالأذن، لا، سماع قلبي، سماع متمعن، سماع متعمق، سماع استجابة. ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه لا تبشر. قضايا آيات عجيبة في تجسيد كيفية الاستجابة ومن هم الذين لا يستجيبون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قبل يومين الله ما هو هنا أو أظنه سأل سائل حقيقة، كان سؤال لطيف، قال الله عز وجل قال الذين كفروا صم بكم فهم لا يعقلون، صم بكم فهم لا يعقلون ولا يرجعون. قال هو الأصم والأبكم، هو مكلف كيف صم الأصم والأبكم ولا قال في الكفار صم بكم، وقال هنا إن شر الدواب عند الله الصم بكم الذين لا يعقلون. الموضوع فعلا يحتاج إلى وقفة. هنا الصم والبكم ليس معنى أنه متعطل السمع ما يسمع عنده الآلة متعطلة، أو أنه أبكر بما لا يستطيع يتكلم، لا، إنما معنى ذلك أنه عنده آلة سمع فلم يستعملها ولم يوظفها في الحق، عنده عقل ولم يستعمله. ولهذا قال الله عز وجل في الذين كفروا وأكثرهم لا يعقلون، وقال لا يعقلون، إن الذين كفروا يذكر الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل من تبع ما أنزلنا قال من تبع ما وجدنا عليه آباءنا، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أو لو كان المائدة ولو كان لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، وفي آية البقرة ولا لا يعقلون شيئا. ما معنى لا يعقلون؟ وما معنى يوسف الكفار لا يعقلون؟ ترى قضية خطيرة ودقيقة ومهمة في الكفار وفي العصاة. قد يقول قائل كما قلنا لكم قبل قليل، الكفار على عقول وعبقريات واكتشافات واختراعات، ووصلوا إلى ما وصلوا إليه في اكتشافات مدنية واكتشافات مادية واكتشافات وهذا حق ولا ينكر بل ولا يلغى، بل لو كانوا لا يعقلون ما كانوا مكلفين أصلا. المجنون لا يكلف، المجنون غير مكلف، والإنسان الذي فقد آلته لا يكلف في أن يؤدي بشيء بهذه الآلة وهو فاقدها. بل حتى الإنسان لو كان مقطوع اليد ما يتوضأ، لا نقول له لا يلزمك أن تغسل كتفك أو تغسل جنبك ما دام اليد مقطوعة إلى المرفق، أنت المفروض راح. فكذلك لو كنت محقل الحواس مالك، ليس عليك تكليف. لكن الله عز وجل قال الكفار لا يعقلون، بمعنى أن عندهم آلة العقل فلم يستعملوها في الاستعمال الصحيح، وهذا صحيح. ولهذا لما إنسان مثلا يمشي ويقع رجله ايش يقول له؟ ما تشوف؟ لأنه لو كان يشوف ما دعس إلا إذا كنت متعمد، بل حتى حد السيارات والأشياء ما تشوف. ففعلا الإنسان حينما يخطئ في تعطيل، في تحصل حاسته طبعا، في تعطيل غير التعطيل المتعمد محاسب عليه الإنسان. ولهذا قال الله عز وجل في الكفار ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، قال الله أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم غافلون. عجيب يعني هذا الكلام. آية أخرى، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، وهذا هو بيت القصيد. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذا دخلنا في, في, في, في, في, في, في التوضيح، ليست القضية أنه ما عنده العقل وأنه ما عنده سمع ومعطل، لا، القضية فيها أشياء أخرى. قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. ولهذا في مقام آخر ماذا قال؟ احنا نتكلم عن الاستجابة، قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن الصوارف عن العقل وعن قلبك لا يخشى، قلبك لا يسمع، قلبك ليس بحي، قلبك كذا كذا، في صوارف. من هي؟ الهوى. والهوى كلمة واسعة في القرآن، واسعة في اللغة العربية. فالكفار على عقولهم وعلى عبقرياتهم وعلى الأشياء الذي يضلهم هو الهوى، ولا مانع أن ندخل كما يقال في الغويط مباشرة ونقول كل مشكلات الحالة من الآن وما يتعلق حقوق الإنسان وحقوق الإنسان والكلف في تطبيق القواعد والقوانين الدولية هو اتباع الهوى. مصالح كما يقال، مصالح خاصة، مصالح خاصة ما معناها اتباع الهوى في مقابل الحق. الحق بين واضح وابلج، ومع هذا ينصرفون ويلتوون ويلتفون على النصوص وعلى القواعد التي رسموها والقوانين الدولية التي وضعوها وكذا وكذا إلى آخره. ليس لأنهم لا يعقلون، هم الذين وضعوا القانون وتجاوزوه. ليش تجاوزوه؟ لأنه فعلا لم يأكلوا الحق، إنما قصدوا الهوى. إذا القضية حينما تشوف نفسك يعني لماذا لم تستجب، حينما يعلم الواعي ويذكر المذكر تجد الصوارف. ما هي الصوارف؟ هوى. حينما يتكلم الواعي عن الربا، تعلم ان الربا حرام عند الله ورسوله، لكنك انت غلبتك نفسك، غلبك هواك. يعني فعلا بين نارين، نار لا هواها ولا حبك، وغلبت على سبيلك غلبت الدنيا. الرشوه، خيانه الامانه، تستودع أمانة تعطى أمانة ما يضيعها ليش؟ يعني فعل هي الواعظ يعبر والمذكر ينبغي يبين لك وعارفك لماذا؟ يعني فعلا لو كان في قلبك خشية في قلبك حياة في قلبك خشية من ماذا؟ خشية من الله عز وجل لا تغير الحال. فإذا الكفار ولا مع أن نقف عند وقفة طويلة لأنها مهمة في قضية إنما يستجيب الذين يسمعون وقضية نشر الدواب عند الله الصم البكم الذين يعقلون كما قال لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. نزيد في ضرب الأمثلة قال الله لك كالأنعام بل هم أضل أضل من الأنعام؟ نعم أضل من الأنعام. كيف؟ الأنعام الله سبحانه وتعالى خلقها وأعطاها نوعا من الـ من الـ من الـ من, الـ من الهدى أو الهدي الذي تقوم بها حياتها البسيطة والسالجة. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم أدم. كيف تحن على صغارها؟ كيف ترفع رجلها من أجل أن يرضع صغيرها؟ كيف تدافع نفسها؟ كيف تهرب حينما ترى معيوذي؟ كيف تنطح حينما تحس أن الإقدام ينفعها؟ كيف تنظر في الأكل في سمه إذا نفع أقبلت وإذا رأت أنه وكذلك الماء وكذلك الأشياء إذا أقبلت على حفرة فإنها لا تقشن نفسها إذا أطلت رشاق فإنها لا تلقي بنفسها وهكذا. إذا عندها قدر معيشي الله عز وجل هدها إليه بعيد تعيش ما شاء الله وأنت عيش. الإنسان طبعا أرقى من هذا بكثير وكثير جدا. الحيوان لا يمكن أن تصنع إبرة ولا يمكن أن تصنع طعاما تلقي فمها في الأرض وتأكل بس. ابن آدم يصنع ويعمل وينتج زراعة وصناعة ونسيج شيء فوق الخيال. هل البنايات هذه يقيم إلى عشرات الأدوار وعشرات المباني؟ الحيوان ما إن حفر له جحرا وإلا كان في أي ثقب من الأرض وأي شقة من الأرض ما في من في نسبة بين حقل الإنسان على حيوان كما الأرض. لكن لاحظ كيف الإنسان إذا ألغى عقله لا يزال يتدنى يتدنى يتدنى حتى يصل حد البهيمة ثم يكون حق أضل من الأنعام. أولئك كالأنعام بل هم أضل. قلنا لكم من البهاي تدافع عن نفسها وتعرف أبنها والضاء في حدود ما هذا الله. طيب الإنسان عنده عقل وعنده فهم ويكتب الشرط صحية وأشرط هذا ممنوع وهذا الإنسان يعانه واكتشفت دواء واكتشفت علاجاته ومبضع جراح والشفية الوصل إلى ما إلى شيء كثير وشيء لا شك أنه محل فخر ويتأسى بالإسلام ويطلب من الإسلام أن يصلوا إلى هذا إلى هذه الخروة ويتفوقوا عليها ما في إشكال هذا. لكن كيف هذا العبقري وهذا المكتشف وهذا المحذر وهذا المنبه قليلا قليلا إلا وقد غلبه هواه فأتى ما فاقتحم ما يضره. نبدأ في قيد التدخين. بالله عليكم يمكن قبل 30 سنة يعني بعد التدخين يمكن يقول أنها ضار لما هو ضار حرام ولا ما هو حرام يعني ما أضرار التدخين يمكن ما كانت متبلورة وما كانت واضحة. أما الآن فأجمع الأطباء وأجمع العلماء وأجمع على أنه ضار ووضع الملصقات ووضع الضر حتى وسائل المكافح انه ضار بالاتفاق ان التدخين مضر ومع هذا يقدم الانسان على التدخين. بالله يعني لو انك وضعت طعاما متحسنا امام بهيمة هل تأكل لك؟ لا يمكن لو هذا ثم تكف عنه مباشرة. ابن آدم يقول هذا ضار وهذا ممنوع وهذا كفر هذا بالله في هذه الحالة ألا يكون أضل من بهيمة الأنعام؟ بهيمة الأنعام وصلت إلى حال أنها الحد الأدنى من الحد الضار تتركه هذا لا مع أنه ضار يتعاطى. هذه القضية أشد الخمر أضرار متفق عليها والأمراض يسببها في الرئة في الكبد في المعدة في المدري إيه في أشياء كثيرة. يأتي الأطباء والأطباء مخدرات كيف البلاء بالمخدرات يا أخي؟ حينما ترى صاحبها نسأل الله السلامة يقع بشكل يعني يصبح يعني لا إذا كان في تعبير أكثر أضل من الأحيان فهو يستحقه. يضيع ماله ويضيع أكله، بل يا أخواني تعرفون أنه يضيع عرضه. مستعد نسأل الله تعالى ما يبلغنا عن ماضي أحوالهم الذي لا يستطيع أن يحصل على المخدر، مستعد يبذل كل شيء حتى عرض زوجته وعرض بنته، نسأل الله سلام. أي أي أي إلى هذا الدرجة يصل الإنسان. فالقضية لاحظ فعلا أنه لا يتذكر إلا من له قلب، استعمل عقله، استعمل الله عطاك العقل فعلا تتميز به، إذا لم تتميز به إذا صرت بهيمة أو أشد بهيمة. نازل جانب الكفار، الكفار فعلا اكتشفوا ما اكتشفوا وصنعوا ما صنعوا، لكنهم فعلا أصحاب هوى، بل حتى ضروا أنفسهم. نسب الانتحار عندهم أشد، نسب الطلاق والتفرقة كل أثري أشد وأشد، عندهم قضايا العيادات النفسية والأشياء بشكل عجيب. لماذا؟ لأنهم فقط لم يأخذوا إلا بجانب المادة وجانب الأسباب فقط، بل وأصلوا في كثير منها، جانب القلبي والجانب الديني والجانب الأشياء الضمير، هذه هذه يعني فعلا لا تأتي هذه عن طريق التذكير وعن طريق الدين وعن طريق التعليمات الدينية الصحيحة. الله عز وجل يقول لينذر من كان حيا، ويقول إلا تذكرة لمن يخشى، ويقول لما يستجيب الذين يسمعون، ويقول إن شر الدواب عندما الصم والبكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأن الله عليهم ما يصنعون. نأتي إلى قضية أخرى. إذا كان هذا يا إخواني، إذا كان هذا هو التذكير، هذه وظيفة المذكر، أنه يبين للناس ويجتهد ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يبذل ما يبذل ويشق عليه ضلال قومه ويشق عليه حتى قال له لعلك باخع نفسك، لكن يبلغ عنه أن وظيفته إنما أنت مذكر، وظيفته إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الجانب الثاني ينبغي فعلا على المتذكرين والموعوظين والمنصوحين انهم فعلا يراجعوا قلوبهم ويراجعوا انفسهم، لماذا لا يستفيدون؟ اذا القضيه فيها الغيه، واكثر ما فيها يا اخواني الهوى، اكثر ما فيها الهوى، والله لا يصرف الانسان عن الخير وعن الا الهوى، هوى وظيفي، هوى مالي، هوى زوجي، هوى اولاد، هوى كل هذه، انما اموالكم وعدكم فتنه، انما زوجكم وعدكم عدوا لكم، زين الناس يحبوا الشهوات، النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحصن، ذلك مدار الحياه الدنيا. اذا هذا هو المذكر، وهذا هو المذكرين، وهؤلاء هم المذكرون. ناتي الى مواقف محاسبه حقيقه لعلها نرقق قلوبنا فيما يتعلق بشيء من اوضاع الدنيا. يعني نشوف طبيعة النفس البشرية. عندنا جملة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين يعني طبيعة الحياة، ما حاجة لحاجة لنقص علم الحياة، وكثيرا قد اختار شيئا منها. ناخذ بعضها على حسب الوقت. لما نبحث قوله تعالى اعلموا ان من حياه الدنيا لعب وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد. طبعا حديث القرآن عن الدنيا حديث واسع وحديث متنوع وحديث يبين طبيعتها فيما ينبغي أن يتنبه إليه المسلم والثاني لكتاب الله. ولذلك الدنيا كما سوف نرى إذا كان في الوقت متسع في طبيعتها أنها لا تذم لذاتها، الدنيا لا تذم لذاتها، وليس بتحريم الحلال وإباعة المال، المال له موقف وليس له المقصود، لكن عشان الوقت ما يتسع للكلام هذا. لا، لكن لا معنى الحقيقة ما نذكر أن يعني في متاع غرور يقول سعيد بن جبير ما يلهيك عن ضرجك الآخرة وما لم يلهيك فليس بمتاع غرور ولكنه متاع رباع إلى ما هو خير. هذا لا نتكلم عنه الآن، يعني إنما نتكلم عن الدنيا المذمومة، والدنيا لا تذم لذاتها، الدنيا ليس مذمومة لذاتها، إنما المذموم هو عمل ابن آدم فيها. المذموم دائما يا اخواني، كل حديث الذم وحديث اللوم والمدح، المدح والذم هو ليس للدنيا وليس للماديات، وانما تتعلق بعملك انت، المذموم والمدح هو عملك. انما حياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر وتكاثر. لعب يعني للاعبين، لا تكن لعب الا لمن يلعب، ولهو لله، وزينة فعلا لمن أطغته الزينة وألهته، وتفاخر لأن فعلا صرف الدنيا عن ما ينبغي أن تكون وجعلها لي مفاخرة، وتكاثر في الأموال والأولاد. إذا من جعل الدنيا جعل هذه وظيفة الدنيا، هذا هو المخوف، وهذا هو متاع الغرور، هذا هو متاع الغرور، من جعلها لهوا ولحما وزينة وتفاخرا وتكاثرا في الأموال والأولاد، من جعلها كذلك فهذا هو المذموم. ولهذا مباشرة جاء القرآن وقال كما كمثل غيث أعجب الكفار نباته. طبعا غيث هنا بمعنى الزرع، يعني هو طبعا اللغة العربية فيها تعابير وليس هذا مقام التفصيل، لأن الغيث هنا عبر بالغيث باعتبار السبب، لأن السبب بإذن الله سبب الزرع والغيث، كمثل غيث أعجب الكفار نبات، الكفار هنا الزراع، الكافر بمعنى الزارع، الزراع هنا لأن هو الذي يكفر الأرض بمعنى يقولها أعجب الكفار نبات. فالله يشبه الدنيا كما فعلا مزرعة أو زرع، وبخاصة زرع البر والشعير الأخير وكل المنتجات، لأنها الله دائما يمثل بالزرع لأنه يدرك الإنسان بسرعة يرى تطوراته، تراها نبتة صغيرة ثم تنمو وتصبح نضرة حضرة وجميلة، ثم بزهرها الذي لا تكاد تمل العين منه، ثم لا يلبث أن يصبح يثمر، ثم يصبح هشيما تذرو الريح، بمعنى مدة حياته أو دورة حياته كما يقول المختصون قصيرة، بحيث يمديك تشوفه من يوم كان صغير إلى أن يصبح الحياة فيك هذه. أنت تعرف، أنت كنت طفلا ثم شابا ثم نظرا وقوة وفتوة ثم كهولة ثم هرم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل ما يضعف من قوة ثم جعل ما يضعف قوة ضعفا وشيبا، القضية واضحة. فالدنيا الذي يلهو بها ويتخذها دار لهو هذه حقيقته، ما تستاهل كل هذا وما تنفعك كل هذا، لان فعلا كفترة الزرع هذا ان سلمت من الافات، فان سلمت من الافات ما انت الا كزرع عند خضرته لكل شيء من الافات مقصوده، فان سلمت من الافات اجمعها فانت عند تمام الزرع او بعد تمام الزرع. هذا إذا فرضك سرد الأفات لابد ميت كيف وأنت تتقلب إلى الدنيا بابتلاءاتها ومصائبها وابتلاء في نفسك وفي أهلك وفي أولادك أشياء كثيرة وممن حولك من جيرانك وأقاربك تفترون في أشياء ومشكلات ومصائب، أين لك جبلت على كذا رزق وأنت تريد أن صرفه من الأقدار والأقدار، ومكلف الأيام ضد ضباعها متقلب في الماء جد وتنال. فالله عز وجل يقول أيام وأنا من حياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر وتكاثر مالكم وتفاخر مالكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وأمثلة الدنيا في القرآن كثيرة. إنما مثل الحياة الدنيا كما ينزل عمل السماء فاصطاد به نبات الأرض مما يكون نسوء حتى إذا خلت أو زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أساء أمر الليل أو النهار فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمس. كذلك في الفصل الآتي قوم يتفكرون واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما ينزل عمل السماء فاصطاد به نبات الأرض فأصبح هشيما تدور الرياح وقال الله على كل شيء مقتدرا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينبيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يجلو ترى مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى أيها الأحباب. الكلام طويل في وصف الدنيا في ما ينبغي ان ياخذ الانسان فيها من حجر، لكن الانسان الذي نريد ان نركز عليه طبيعه الانسان في هذه الدنيا وتقلباته فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك او شغلك، وحياتك قبل موتك. تنبيهات عجيبة. حقيقة هذه الدنيا وهذا الانسان فيها اغتنمها، الحياة متقلبة ولا تستقر ابدا، ما تستقر لاحد ابدا. الرسول صلى الله عليه وسلم اكرم الخلق على ربه ما رضى عليه الصلاة والسلام وناله ما ناله من الحناء وتقلب في الأسرار وفي الحضر وفي أشياء معاتي شفافة. فالإنسان أبدا يعني ينبغي فعلا أن يقف من نفسه موقف محاسب. طبعا نقول هذا لماذا؟ لأننا نتكلم عن التذكير. اغتنم خمسة قبل خمسة، شبابك قبل حركة. بالله يا إخواني كم مرة سمعتم الناس ان الوعاظ يقول هذا شباب قبل هرمك؟ والله ولا اعرف ان كثير من الشيوخ يعظون الشباب يا ولدي تبي نفسك يا ولدي كذا، لكن انت بالله لما كنت شاب كم يعني ينبغي فعلا ان نراجع انفسنا؟ يعني حينما يمر علينا الوعظ وحين يمر علينا الاشياء هذه وتمر علينا هذه الحكم وتمر علينا الايات والنذر ينبغي فعلا ان يكون عندنا من الحياه القلبيه وعندنا من ما نقف فعلا جادين في موقف المحاسبه. شبابك قبل هرمك. ليش الشباب قوة والشباب تعطي فيه عطاء عجيب؟ إذا جاء الهرم خلاص الأرجل والركاب والمشي تقصر الخطى ولا لا كنت تصل أقاص الدنيا ما تخرج من بيتك إلى طرف الشارع ولا إلى دكان المجاور ولا تخيل الحال. فالرسول صلى الله عليه وسلم يذكرك هذه الدنيا استقل يعني منتهية منتهية ومتغيرة، منتهية ومتغيرة. فإن عشت لا بد منها، فإذا استغل الشباب قبلها، فإذا هذا خطاب لمن؟ خطاب للشباب. شبابك قبل هرمك، سواء يعني إذا كنت عندك فكر وعندك قلب حي وعندك تخشى، شوفوا الشيوخ الكبار هؤلاء. طبعا تعرفون أنه في بعض الأطفال مثل يعني في عامي يقال أن الأطفال كانوا يلعبون في السوق. في سن العاشرة والحادي عشر مر عليهم شيخ كبير فريق يمشي وكأنه خطوة بجانب خطوة، فقال واحد الصبيان الذي فيهم فهلة وشقاوة قال يا عم لماذا أنت المقيد؟ لماذا أنت مثل المقيد؟ قال يا الله يمشي. قال يا ولدي الذي قيدني يفتر قيادك، اللي قيدني يفتر قيادك لا تخاف إذا إذا إذا طالبك العمر رجال يفتل الآن. فالقضية حقيقة يعني ينبغي للشباب إذا رأوا الشيوخ أن يتعظوا. أنت الآن في قوة تذهب إلى ما شئت، عندك همة، عندك تكاد تطير إلى إلى إلى إلى أعالي السماء. ينبغي فعلا الشباب اغتنم شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك. يبدو لي ان لا يكاد واحد منكم الا مر بفتره مرض، مر بفتره مرض، وان كان بعض الامراض اشد خاصه ممن يبتلى بمرض قد يكون على السرير الابيض مده. كم كم كم يتمنى ان يكون صحيح، ثم اذا كان صحيح اذا كان مريض والله ان شاء الله شفيت بس كذا كذا كذا كذا كذا براجع نفسه اورامي قضيه ما بك يعني اشياء كثيره مع ابن ادم عجيب يعني ابن ادم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صحتك قبل سقمك. يعني اذنك صحيح. ولهذا الحيوة المعروفة الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرض. المريض المسألة بالله ايش شعورك فعلا لما تزور مريض وتجلس عنده وتجامل وحياك الله وسلامات وبعدين تخرج. ايه كيف كم هو يتبعك بنظراته وتدعو انه ما حد يخرج. تخرج من غرفة المستشفى وانت ما على بالك رايح وين لأولادك رايح لشغلك رايح دكانك اذا كنت في بعد العصر ولا الصباح رايح عملك. هو يتابعك بنظره توت يفعل لو خطا ما مشى معك. لكن هو المرء الصغير فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صحة الإنسان سقطت. هذا هو التذكير وهذا هو ماذا تأثرنا بالتذكير وغناك قبل حقك. لأن هذه إيجابية الدنيا. إيجابية الدنيا صحة قوة في الشباب وصحة في الأبناء وشراء في الأموال. هذه إذا لم تستغلها في الخير ستندم. الشباب والصحة والغنى غناك قبل حقك. اغتنم غناك قبل حقك. تتنمه بالمال بالخير بصلة الرحم بالصدقة بالحلال بشكل. لو أن سنة صلى الله عليه وسلم كم يضرب يد على آيات وأشياء تغتنم غناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك. وهذه من أهم القضايا. لكن مع الأسف يا أخواني لا يكاد الإنسان يعرف الفاضي أكثر مثلا يعني ما الأسف يعني خاصة الحمد لله عندنا في بلادنا والله يا أخواني أنا والله علينا عندنا ضحى وعندنا أمن وعندنا أمان وعندنا أشياء كثيرة والله لا توجد في بلاد أخرى. كم يأتي إلينا من الجاليات يبتغون الرزق ويبتغون الفضل ليش؟ لأن عندنا فرص عمل وعندنا أشياء نحن والله يعني بخير كثير والله عندنا فراغ كبير. فراغك قبل شغلك عندنا فراغ وفي أولادنا وفي شبابنا ينبغي خير النساء يستغل الفراغ. يستغل بعمل بعمل يعني لا تنتظر ان يوجد لك فرصة عمل انت تشتغل. والله لو فعلا كان في جدية وكان في واستطعنا ان نتأمل مثل هذا الحديث واشتغلنا بالفراغ الحقيقي يمكن لزاحمنا هؤلاء الاخوة وكنا لا نحسد وحدة هؤلاء الاخوة الذين جاءوا ليعملوا عندنا كان ينبغي ان نزاحمهم حتى نشتغل لحد. كان عندنا فراغ والفراغ قاتل واكثر ما يقع فيه الناس اللي مو بيقاتل بالفراغ. سهر الليل لماذا يسهر الإنسان؟ لو كان والله شغل حديث والله ما يسهر. لو كان عنده مرض والله ما يسهر. لو كان عنده فعلا عمل جاد والله ما يسهر. أنت يمكن لو قال لك عذرة عندك سفر كيف تكون مشغول؟ لو قال لك عندك عذرة منافسة فلانية أو أشياء ما تنام أو حتى ما تكلف نفسك عنه. لأن غالبا الذي يقطع وقته في الأشياء الفاضية هو فراغ. سهر ليل على ملهيات على وسائل إعلام سيئة على الأشياء كلها لماذا فراغ فيها فراغات ما يجوز. فراغك قبل شغلك بينما تشغل بماذا؟ تشغل بشيء تندم عليه تشغل بشيء أحيانا فعلا يعني أحيانا تصاب بشدة عمل بحيث تتمنى فعلا فرصة يليك إجازة يليك كذا وكذا تستغل الفراغ. بل الله الذي قال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب فقد فرغت فرح. إذا فرغت فرغ من الناس لا تدعوه خصوصك أن يشتغل أن يجرح عنك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أقررك ورفعنا لك الكفر. فإذا فرغت فانصب إذا فرغت اشتغل وعمل وحياتك قبل موتك. طبعا هذه هي الكلمة المغطية. الحياة يعني كل حياة سواء كنت صحيحا كنت مريضا كنت شابا كنت هرما كنت فقيرا الحياة في كل الناس ليست الفقراء ولا الأغنياء ولا الصحة ولا إذا الحياة كلها استغلها لأن الموت لابد يأتي الموت آتي آتي. فعليك أن تغتنم حياتك قبل موتك لأن يعني الموت آتي وأنت محاسب والحياة 50 30 60 70 سنة استغلها. مثل قوله صلى الله عليه وسلم ما ينتظر أحدكم وهي مخيفة حقيقة وهي تمثل جانب آخر في ما سبق ما ينتظر أحدكم إلا غنى مطغيا. يعني قد تبتلى فعلا بالغنى لأن الغنى بلى وابتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإنه لحب الخير شديد. هل تنتظرون إلا غنى مطغيا؟ كلا إن الإنسان لا يرى الرأى والصلاة. فأنت ينبغي أن تستغله وأن تستغل الله عز وجل. لا تغبط الأغنياء يا أخي لا تغبطوا لأن أحيانا فعلا قد تكون مولي وقد تكون بلاء وعلى بل حتى في الدنيا. والله يا إخوان أنتم تعرفون يمكن بعض حياة بعض الأغنياء لأمرين. أولا قد يكون الترف لديه من الأمراض المعروفة من الضغط والسكر إلى آخره. والأمر الثاني كم هم يعني مشغولون في نومهم، قلة نومهم، مشغول أولادهم وأهلهم، كله في صفقات الأشياء، وليس فقط صفقات بل حتى الآخرين. تجد الغني أوه فلان حتى صفقه فلان، هو عنده 200 مليون ولا فلان 300 مليون، يا ضحك إلى وين؟ هذا فلان حقيقة غنى مطلق، ما هي غبطة أو فقر المنس أو فقر المنس. ليس كان الفقر بلاء أيضا، وكذا الفقر أن يكون كفرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من أعلمك من الفقر فإنه بس الضجيع، أعوذ بك من الفقر فإنه بس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنه بس من بطانة. فالفقر لا شك أنه ليس محبوبا، والإنسان لا لا لا لا لا لا يحب الفقر ولا يريده للناس. والذين يقولون أن الزهاد والزهاد من الفقراء ما هو صحيح، أو التصوف والتصور الفقر ما هو صحيح. في أشياء بس كما قلنا لكم الموضوع لا يتسع، ولا في أشياء تتعلق بالزهد وحقيقة الزهد، لكن يبدو أن الوقت لا سوف يعاجلنا. لكن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ينتظر أحدكم إما غنى مطري أو فقر منسي أو مرض مفسدة. شك مرض فعلا يفسد عليك مزاجك حقيقة. أحيانا مرض صلى الله عليه وسلم الأمراض المزمنة هذه ألم ظهر كاتبهم لو بس وجهه محقول عابس أو ركب أو أمراض قد تكون في القلب وقد تكون في الكلى وقد تكون في الكبد وقد تكون تنوعت أشكال. فالمرض مفسد، يعني يفسد المزاج، يفسد الحياة، يفسد التفكير، يفسد نسأل الله السلامة، نسأل الله بسمه وإياكم الصحة والعافية واستعنا بطاعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى تقلبات الدنيا، هذا هو التذكير. هل تنتظرون إلا غنى مطريا أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هربا مفيدا؟ تصير هرم بحيث ما يكون عندك عقل، خلف المفند يعني خلاص سند، يعني انتهى عقل ما يفهم، تنتظر ماذا؟ إما غنى مطري أو فقر منسي أو مرض مفسد أو هرم مفسد اسم مخرف. ولأن صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله أن يرد إلى أمر إلى أمر. أنتم ترى إلى بعض بيوتاتكم قد يكون فيها عجوز خرفت أو شيء خرف، قد يكون لا يستطيع أن يفعل هذا عن نفسه ويكون ثقيل على نفسه وعلى أهله. الإنسان يسأل الله أن يوسعه في سمعه وبصره وقوته حتى يعني يلاقي ربه ويخرج من الدنيا وهو لا لا لا لا أتعب ولا بدل أن يتمنى من حوله وفاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل تنتظر إلا كذا وكذا أو هرما مفردا أو موتا مجهدا حاج طوالي، وأما لا نعتبر على 60 ولا 70 طوالي شاب في نظر ثوري قطع على شرر جميع مرة واحد موتا مجهدا فجأة أزمة قلبية فجأة حادث نايم هذا جت زوجه صحي لو لم تأخذ هذه مفاجأة كما قال الحياة قبل موتك كذلك الموت إذا كان لا فقر ولا غنى ولا صحة طوال رايح ما تدري متى يفجأك الأجل. تذكراته ينبغي فعلا نقف عندها وقفة جادة وأن تحيا قلوبنا وأن يتذكر وأن يخشى إنما يستجيب الذين يسمعون. فالقواعد هذه طبيعة الدنيا وهذه تقلباتها غنى يطغي فقر مفسد أو فقر منسي مرض مفسد فعلا لا يخلو أبدا لا يخلو أحد من هذه الأشياء. قضية فهم أولها أو هرم مفرد أو موت مجهز خلاص يعني حتى لو شاب صغير متهم أو الدجال لو فرر لك انترى إلى الدجال صلى الله عليه وسلم فشر غائب انترى أو الساعة مستحسى الحوامر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث للناس إلى يوم القيامة إلى أن تقوم الساعة إما غنى وإما فقر وإما مرض وإما هرم وإما موت وإما دجال وإما ساعة. هذا ما فيه أبدا من الإلهاد في الدنيا إلا هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. نختم بحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجسد ايضا تعطينا خلاصه لما سبق. قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول ابن ادم مالي مالي وهل لك من مالك الا ما اكلت فابليت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت. حقيقة ما أكثر ما يرتقي الناس في الدنيا المال، أكثر ما يرتقي الناس في الدنيا المال، وحقيقة المال ما هو؟ شنو فعلا؟ إذا كان عندك ملايين في البنك أو عندك ذهب وفضة مكدسة ما أدري وين، لا تستفيد إلا ما كان على ظهرك من نسيج وما دخل جوفك من أكل. وكذلك إذا بنيت لك مسكنا هذه فقط ما في غير حال أبدا ما. يعني ما ركاب ثاني إنها مجرد المال كله لن تستفيد منه إلا في مركب أو ملبس أو سكن أو أكل إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تفرست فأمضيت وما على ذلك للوارث له ظلمه وعليك ضربه. حقيقة هذه الدنيا لا معنى بهذه القصة لطيفة هي خيالية الأسطورة من صحيحة لكن نذكرها لكم نختم بها. فله فين حقيقة المال يقال أن واحد رأى أن له دعوتين مستجابتين ففعلا طبعا هذه أسطورة من صحيحة لكنها تجسيد صحيح. فيقال أنه تعالى قال يا ربي اللهم اجعل لي لا أمس شيئا إلا تحول لهبا فأجاب الله دعاء فوضع يده على الطاولة على طول ذهب على المكبر صار ذهب ما شاء الله يكاد يطير فرحا حتى لو وضع العمود ما صار ذهب. ففعلا يعني كاد يطير ذهب يطير فرحا ما صدق أنت. ولعله حتى جاء الجيران صار يلمسهم ويعطيهم ويرضي المهم فجاء لك طبعا عنده الذهب وعنده فقال لي اشتروا وجابوا المال عنده وطاروا ملك فقدموا له مائدة ما رأى مثلها ما صدق انه ما شاء الله لو اسمه ابغى ياكل تحول ذهب الصحن صار ذهب ايش يسوي الرز صار ذهب واللحم صار ذهب كل حول قوة الله ما هو اللي اتفقنا عليه كل ما رأيته صار ذهب والله استرجع الرجل فبدأ الحزن صحيح. فجاء ابنه يريد ان يواسيه فيسلم على ابوه تحول الواد الى ذهب ما شاء الله الله ما شيء يعني ففي النهايه قال يا رب بدي بقي الدعوه الثانيه يا رب ارجع كل شيء كما كان. فهي الصوره كما كان لكن معناها ايش؟ لو كان عندك ذهب ما يشبه من المال لو كنت في صحراء وفي جيبك 20 جنيه لا لا لا لا لا لا تودي وجه في القضيه المال ليش؟ انا اللي في فهم تلبس تأكل تشرب تفقد تقص وين اللي يجب ان يتعب الانسان يعني الاغنياء وفق الله واياهم وهذا اذا توفي اموال كلها تصار عليها الاولاد تصار عليها هذا وتروح ما ادري وين تروح. طبعا لا شك ان الانسان لا نقول يبقى فقيرا ولا شك ان يعني انك ان تدع ورثتك اغنياء خيرا بس في حدود في عذر تفهم وظيفه الدنيا وتفهم وظيفه الدنيا. واخيرا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين يتبع الميت إذا مات ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أعمالنا وأعمالكم وأن يرينا الحق حتى نرزق اتباعه وأن يرزقنا يقظة القلوب وأن يجنبنا الغفلة إنه سميع مجيب. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لشيخنا هذه الكلمات النيرة ونسأل الله جل وعلا أن يجازيه عنا خير الجزاء. إخوة الكرام وردت أسئلة كثيرة لشيخنا ومنها الكثير من أهل ينبع النخل يطلبون من الشيخ وعدا كما وعد أهالي بدر. بسم الله الرحيم إن شاء الله نرجو أن يتيسر هذا ويكون ترتيب مع الإخوة هناك في فرص لكن يمهلوننا طبعا لن تكون قريبة لكن في وقت يعني لأن أنا أحس أن ينبع النخل وينبع البحر يعني لا شك أنها متكاملة ومتكاتفة فجينا هنا للجميع وسنأتي لهناك للجميع إن شاء الله لكن يمهلونا إلى فترة ليست يعني بالقريبة جدا ولكن على ما يغير الله سبحانه وتعالى من ظروف إن شاء الله. يقول السائل نحن مجموعة من الشباب نتواصل خير فيما بيننا ولكن يبدو علينا جميعا التقصير من ناحية فوات تكبيرة الإحرام أو فوات ركعة فهل يسوغ لنا أن نذكر بعضا ونحن واقعين في نفس ما نذكر به أحيانا؟ لا الإنسان يعني ولو كان مقصر يذكر ولا يفرض الإنسان فعلا أنه يكون كامل الكمال لله ولا يكون أحد من البشر أبدا بل حتى إذا رأى الإنسان في نفسه الكمال فهذه خطيرة. الإنسان دائما يتهم نفسه بالضعف والتقصير وتقصيره لا يمنعه من أن ينبه إخوانه، بل له أن يلقى في بني إسرائيل حينما لعنه صلى الله عليه وسلم قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعله. فمع أنهم كان مع أنهم واقعين في المنكر لكنهم كان حق عليهم أن يتناهوا. حتى قال الله عليه وسلم حتى أهل الخمر وهم على جلسة الخمر كان حقا عليهم أن يذكر بعضهم بعضا ويهي بعضهم بعضا. فالإنسان لو ولو قصر لابد أن يصح نفسه وينصح لغيره، لأن عليه مسؤوليتين، مسؤولية نحو نفسي ومسؤولية نحو إخوانه. يقول السائل هل لنا أو يرد إلى بلادنا كثير من الأيدي العاملة غير المسلمة، فهل واجب علينا دعوتهم إلى الله جل وعلا؟ وهل الشريط الديني أو الكتيب يكفي في إقامة الحجة عليهم وفي صد الإثم عنا؟ لا شك أن هذا من الواجب، دعوة المسلمين للإسلام هذه واجب، ولكن يقوم به لا شك من يحسن ويسلك في مسلك الحكمة والدعوة بالحسنى ولا شك وبطرق شتى. لا شك أن الشريط والكتيب هذه من أكثر المؤثرات، ولكن هذا قد يحتاج فعلا إلى مراجعة معه بعدما يطلع على الشريط ويستمع إلى الشريط ويطلع على النشرة، قد يكون عنده استفسارات وعنده أشياء وعنده مراجعة وعنده بالعكس قد تكون مفتاح في سبيل النقاش معه والحوار والتنبيه، لكنها هي مفيدة ولكن لا أظن أنها تكون كافية. أحيانا الدعوة لها أساليبها وأيضا متنوعة والمتابعة، حتى لو أعطيته شريط قد تحمل شريط آخر ونشره أشياء أخرى وهكذا. وكما قلنا قبل قليل الهداية بيد الله، يعني قد هذا واحد منهم يهتدي اليوم والثاني كما يهتدي له سنتين والآخر قد لا يهتدي، فمهمتك أن تدعو وأن تنوع الأساليب وأن تجتهد وأن تبتهي الله عز وجل أن يعينك وأن يسددك. أسئلة كثيرة وردت مصدرة بقولهم إنا نحبك في الله، وكثيرة أسئلة الشباب يقولون أننا نقع في بعض المعاصي ثم نتوب إلى الله جل وعلا ولكننا لا نمكث أن نعود مرة أخرى إليها، فما هو الحل في الخروج منها مرة واحدة وهل هناك أسباب في ذلك؟ أحبكم الله الذي أحبتوني فيه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا وإخواننا من المتحابين بالله. هذا سؤال جميل وكان حقيقة من جملة عناصر الكلمة قضية التوبة، قضية الإصرار والمجاهرة والاستغفار، لكن الوقت عاجلنا على كل حال. لا شك أن الإنسان يعني إذا وقع لابد أن يعود وأن يتوب، وحينما يتوب يعني قد يقع مرة أخرى، ولهذا فتح باب التوبة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والإنسان إذا استجمع شروط التوبة من الإقناع عن الذنب والندم عليه والعزم على أن لا يعود، هذه يعني يرجى له أن تكون توبته توبة نصوح، لكن ومع هذا قد يعود. لكن المهم في أن لا يصر، والإصرار على القلب والندم على القلب والعزم على القلب، ينبغي فعلا أن ينعقد قلبه على كره المعصية وعلى عدم الإصرار عليها وعلى المجاهرة ترك المجاهرة وعلى العزم على أن لا يعود، يعزم يعقد النية والعزم بينه وبين رب أن لا يعود. نعم قد يقع، نعم أنه قد يبتلى إما بنفس أمارة بالسوء أو برفقة سيئة أو إما ظروف معينة، لكن حالا حينما يقع فليرجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ويل للمصرين، ويل للمصرين في الإصرار هذا مشكلة، أما أن الإنسان يقع ثم يتوب الله يتوب عليه ولو كذب. ولهذا حتى قال علي بن ابي طالب سئل قيل يرحمك الله يتوب احد ثم يستغفر؟ قال نعم. قال ثم يستغفر؟ قال نعم. ثم يتوب ثم يستغفر؟ قال نعم. قال الى متى؟ قال الى ان يكون الشيطان هو المدحور، الى ان يكون الشيطان هو المدحور يستغفر ثم يذهب يستغفر. وقال ابن الحسن قال ود الشيطان لو ظفر بذلك منكم، يعني انك تيأس، لا تيأس من روح الله ابدا مهما كانت ذنوبك ومهما كانت اخطاءك ومهما كانت معاودتك للذنب. الله عز وجل يقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. فالذنوب كلها مغفوره لمن تاب منها وصدق في توبته وكان عليه من نفسه رقيب وعليه وعلى نفسه بصيره، فان الله سبحانه وتعالى يعينه. يقول السائل: هل من كلمة عن الغيبة خاصة في من يغتاب أهل العلم والدعاة؟ وما هو الأسلوب الأمثل في بيان خطأ العالم والداعية إن وجد؟ لا شك أن هذا من البلاء، الغيبة يعني أكثر الأسلوب المسلمون عموما وعلى خصوص العلماء. الحسد والعلماء بين العلماء شديد، الحسد والغيبة صلى الله عليه وسلم، ويكاثير مبتلى بها يعني من أدواء المجتمعات المعروفة. ولهذا جاء النص عليه بكتاب الله من الكبائر الذنوب التي نص عليها الكتاب: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهته. تصوير شريع، تصور فعلا أو أن هذا أخوك ميت وتأكل بلحمه. نفس الجنازة الإنسان له يتوجس منها توجسه، حتى حين لو وجد في البيت وطورت الناس تمل وشيلوها، فكيف تصور إنسان ميت وتأكل من دحره؟ تصوير بشع. الغيبة أشد من ذلك، إنه متقع في الأرض. فكيف إذا كان العلماء ومن الدعاء؟ أشد مثل الله السلام. والأشد من ذلك أنك تتهمه في علمه، أو تتهمه في دينه، أو تتهمه في عقيدته، أو تتهمه في نيته، أو تتهمه في صلاحه، أو تتهمه بحسن الأخر. يا أخي لست مفتشا ولست مأمورا بالتفتيش عن الناس. ألم تسمع قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. الله أكبر، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أنت تعلم وأنا أعلم أننا كلنا عيوب، والله ما يخفى أحد العيب أبدا، بالعيوب وليس عيب. فلا هل اشتغلنا في نظر في عيوبنا؟ طبعا هذا غير أخطاء العلماء. أخطاء العلماء لا شك، لا لا لا لا لا لا يعني ما سمعت عنها، لكن نقدمها بقلب صحيح. أن الرد والنقد هذا طيب، لكن لا إيانا أن يكون نمس الشخصيات هنا أو نجرح في الأشخاص. أما الخطأ خطأ لا يقع، الغلط غلط، والأشياء اللي تبين بخاصة اللي كانت فيها إضلال العامة وتفالق والعقائد تبين ما في شك. لكن قضية تقع في العالم وفعلا تحس أنه تشفي ونوع هذا لا يجوز. بل عليك أن تواجه نفسك، قد يكون هذا إن شاء الله صار من البلاء أن تبتلى بأن تقع في أعراض الناس. هذا من من من من من من من من من من يبتلى به الإنسان. حينما لو كان الإنسان فعلا يعني عنده من نفسه رقيبا واشتغل بعيبه، والله عندنا من العيوب وعندنا من الأخطاء وعندنا من القصور، لكن الله سبحانه يسترنا، يا أخي الله يسر علينا، الله سبحانه من فضله أن ستر علينا. ولا لو فضحنا لو كان فيه كما يقال أقمار صناعية سيفضح كل واحد الثاني، كيف نسأل الله السلام؟ أو حتى شو نقول بعض، لكن الله سبحانه يرحمنا والله يسر علينا، فلماذا لا نفرح أنفسنا؟ فعلينا فعلا أن نفتش في أنفسنا ونشتغل في دفع عيوبنا ونتوجه إلى ربنا. أما الأخطاء كما قلنا هذه لها أساليبها ولها طرقها، لكن الوقوع في الأعراض والوقوع في تفتيش عن المعايب واتهام النوايا واتهام المقاصد واتهام الانتماءات، هذا لسنا في حاجة إلى هذا. أما خطأ خطأ والغلط غلط أبدا صحيحه. يقول السائل: للمعلمين والمعلمات وكذا للنساء في البيوت وفيما بينهن أثر كبير في تذكير بعضهم ببعض، فهل هناك كلمة موجهة إلى هذه الأجزاء من المجتمع؟ أحسنت، لكن أظن السائل كان متبصر ما قلت. أنا أول ما قلت أن تتكلم عن المذكرين وعن الوعاظ وعن المعلمين وعن الآباء، كل هؤلاء مذكرون، لا نتكلم عن الخطأ في المنبر ولا عن الوعاظ في المسجد. كل إنسان مذكر، إنما أنت مذكر. ذكرنا المربي والمعلم، وحتى قلنا الأم في البيت، وقلنا الأب، وكل مسؤول، فكل هؤلاء مسؤول. كل الكلام الذي سمعتم والذي لم تسمعوه وقد سمعتم من غيره وسوف تسمعونه فيما يتعلق بالتذكير ومهمة التذكير ومهمة الوعظ، هي مسؤولية كل هؤلاء: مسؤولية الأم ومسؤولية المعلم ومسؤولية المعلمة ومسؤولية الأب ومسؤولية الواعظ ومسؤولية المفتي ومسؤولية المربي والموجه، كل من كان أنا مرفق ومسؤول، بل حتى قد يكون منها الإنسان في مصلحته ومؤسسته إذا كان له نوع من التوجيه، أو إذا كان في إدارات توجيه أو نحو ذلك، كل هذه تدخل في هذا. فالتذكير هذه مسؤولية الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع على ما هم فيه. يقول السائل: الإجازة قادمة وأبناؤنا بعد الاختبارات يتمتعون بإجازة طويلة، فهل نوجههم إلى المراكز الصيفية أو تحفيظ القرآن أو غير ذلك؟ هل من كلمة لأبنائنا؟ لا، في قوله صلى الله عليه وسلم وفراغك قبل شغلك في إشارة إلى مثل هذا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا فرغت فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت يعني ما حصل لك فراغ، ولهذا لا شك أنها من أكبر الفراغات، فينبغي فعلا أن تعمل. فرأى إذا كان وجد جماعة في القرآن، والحمد لله عندنا منتشرة ولله الحمد، ودولة حفظها الله تدعمها وتؤيدها وتسعى في نشرها وفي دعمها وتأييدها، والأمر يعني لا يختلف به اثنان، ولا شك أنه ما ينبغي أن يلتحق بها أبناؤنا في إجازات الصيف، وهي جماعات قائمة ومؤيدة ومدعومة، وتشرف عليها شيء حكومية وزارة الأوقاف. وكذلك أيضا إذا كان هناك معسكرات مأدونة أيضا في المراكز الصيفية والجامعات والمدارس، الأشياء لا شك إذا وهذه أيضا دولة توجه لهذا في بيلوي الأشياء المرخصة والأشياء، فأنا أوصي بأن يلتحق بها أبناؤنا، لأنها أيضا تحت مظلة الجهات التربوية المأمونة في وزارة المعارف وفي الجامعات وفي المؤسسات التعليمية والتربوية. يقول السائل: هل التذكير بمستوى واحد على الناس أم هو يختلف بالنسبة للأب مع ابنه وللجهات المسؤولة كهيئة الأمر بالمعروف ومكاتب الدعوة عن غيرهم من المحتسبة؟ في قوله تعالى: تذكر إن نفعت الذكرى، تدل على الإنسان يتخيل موعظة، ولأن ذكرنا قبل قليل أنه ظروف معينة، أحيانا قد يخرج الحسنى يكون في المستشفى له حريق معين، قد يكون الأب مثلا عند ولده مريض في النوع، عند ولده حينما رسب، عند ولده حينما نجح، الظروف تختلف في كل غرض له نوع معالجة وله نوع استغلال. وقلنا لكم النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالشاة الميتة تذكر أصحاب السرال لهذا الموقف، في يوم الحج ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ هل الشهر الحرام؟ ظننا أنه يسمي بغير اسم، استغلال الموقف. ألا إن جماعتكم أعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا إلى آخره، فاستغلال المواقف وتخيرها سواء من الأب في بيته، رجل الحسبة في الشارع، في المكان، في أي مكان، الواحد، إمام المسجد، المعلم، المعلمة، يتخيل ظروف، أحوال، أوضاع، تجدد نعم، خسرة، نقم، فليس التذكير ما يكون إلا في من خلال مكبر، أو لا يكون إلا من خلال موعظة جمعة، أو خلال كلام مكتوب، استكمال أي مناسبة حتى ولو كلمتين. أحيانا أنتم تعرفون أحيانا يمر عليكم بعض المرات واحد يقول كلمة كأنك ما سمعت إلا اليوم، لأنه فعلا أحسن استغلالها. أحيانا تمر عليك آية في كتاب الله كأنك ما سمعت إلا اليوم، ليش؟ لأنها تواكبت مع مناسبة، تواكبت مع مناسبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فاسرئل هذه من حمر النعم، فاسرئل هذه الفرصة. يقول السائل: بالنسبة بمناسبة الاختبارات، هل من كلمة توجيه؟ والله هناك جانبان في الاختبارات، الجانب الأول أنه إذا كنت تستعد لامتحانات هذا الاستعداد وعندك هذا النوع من الرهبة، تذكر أنك امتحان آخر أشد وأشد وأشد وأشد، ويوم يناديهم فيقولوا: ماذا أجبتم المرسلين؟ وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تنافرون، وكل مسؤول، وشيء يوم يشيب لهوله الولدان وتذهل فيه كل مرة عن مرة، فهذا جانب. والجانب الثاني أنك تعلم أن فعلا أن أي إنسان يستعد ويعمل سوف ينال نتيجة عمله. كم مقصرون إذا جاء في قاعدة الامتحان ضرب يدا على يد وكف على كف وقرعت من الندم، ليش؟ لأنه فعلا ضيع. يا ليت شوف السؤال هذا كيف انا ما دريتم؟ في مكان احسن كاملا، قلنا انك فصل دراسي كامل. فين ضيع؟ بينما لو قرات كم قيمت اقرا. وهذه والله اني شفتها بالسؤال الله، طيب وقدمك فصل كامل. ضاعي. فالقضيه يعني تعطيك انه فين المحاسبه للنفس انك. ثم الامر الثاني ايضا ان تتقي الى نفس الامتحان، بمعنى ان تبتعد عن الغش وتبتعد عن لان طبعا لا شك الشيء المبني على الغش غش، وأخشى أن يكون بين المستقبل كلكم مظلم وتكون تبني على شهادة كلها زور، ثم بعد ذلك أحيانا بعض الناس يصيحهم الله سبحانه وتعالى ثم يأتون يسألون والله أنا في الشهادة الفلانية فعلت كذا، كسبي حلال، أنا خايف، أنا زورت، أنا كذا، أنا غشيت. يا أخي راجع نفسك من الآن. فهذه الأمور ينبغي أن نتذكر أن موقف الامتحان يذكرنا بكل هذه المواقف، لا من حيث موقف الآخرة ولا من حيث الاستعداد وأهميته ولا من حيث ما ينبغي أن نقوم به من السلامة من الغش والسلامة من التزوير والسلامة من الدخول في الأشياء غير مزيحة. نختم محاضرتنا أو أسئلتنا بما ختمناه بالأمس، وهو إخواننا في مشروع الزواج يستجدون ويسألون هل يجوز صرف الزكاة لهذا المشروع؟ نعم، نذكر مرة أخرى بأن هذا المشروع يعني من أجمل وأفضل وأنبن المشاريع التي يقوم بها هؤلاء الأخيار جزاهم الله خير، حينما ينتدبون نخبة من المجتمع ويتولون القيام على شبابكم والقيام على ابنائكم والقيام على بناتكم من اجل ان يهيئوا وييسروا سبل الزواج، فينبغي ان تساعدهم قدر ما تستطيعون، يعني ولا تستقلوا اي مبلغ تدفعونه، وكلما اكثرتم فالله سبحانه وتعالى اكثر في الثواب. ونعم يجوز صرف الزكاه في هذا المشروع. والله اعلم، صلى الله على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.